الثمن؟ قلت له نعم. قال نعم يمكن لأني لم ألجأ. فجزاك الله خير هذا الثمن، وأعطاني أنقذني الثمن. ثم ذهبت إلى المحل، بعد ساعة أتى إلى المحل قال تذكرت أني أنا مسجل في يوم إما 8 أو 9 هذه البضاعة دفعت ثمنها مكتوب. يعني يعني يدعي انه كان قد دفع الثمن، انه مكتوب عنده مدون عنده انه في هذا اليوم اما 8 أو 9 قد دفع الثمن. يعني دفع على حسب رايه دفع الثمن مرتين، فدفع الثمن مرتين الان. دعوه. نعم. فقال لي لا اذكر لمن دفعت، لكن بما اني انا سجلت ما اسجل الا اذا دفعت. فسالت من في المحل، يعني أخي وغيره الذي يكون متواجد في المحل، قالوا لم يدفع. فرجعت إليه قال لعلي دفعتها إليك أنا. قلت له ما أذكر أنك دفعت إلي هذا الثمن، وما أتيت إليك إلا بعد أن طال الأمد وخشيت أن تنسى. فقال لي تذكر بعد وأذكر الإخوان لعلهم نسوا أو كذا. فسألتهم مرة ثانية قالوا لم يدفع، وأنا لا أذكر أنه دفع، بل أني خشيت أن تنسى المسألة، فلذلك ذهبت إليه إلى البيت. فهو قال لي يعني اسأل بهذه القضية، فأود منك الجواب يعني إذا عندك. أولا كما هو معلوم شرعا البينة على المدعي واليمين على المنكر، أنت تنكر وهو يدعي عليه البينة، فإن لم يكن لديه بينة فلا حق له عليك. لكن أنت من أجل أن تطمئنه إذا حلفت يمينا، وأنت بطبيعة الحال ستكون بارا صادقا في يمينك، فلا شيء عليك شرعا إذا ما حلفت وأنت على علم لأنك لم تأخذ منه مرتين. هذا هو حكم الشراء وهذا واضح جدا. لكن هنا يعني أمر يقع في النفس، في كل نفس يسمع هذه القصة يتساءل هل هو مبلغ زهيد بحيث أنه يمكن أن ينسى مثله الدافع والقابض أم هو ليس كذلك؟ 140 دينار ليس. طيب كيف هو لا يدري إلا أنه يحتاج بكتابته؟ ثم أنت كيف لا تذكر إذا كنت فعلا قد قبضت منه ما كتبه عنده؟ هذا أمر مريب ويدفع إلى التساؤل. هذا من الناحية الفكرية، أما من الناحية الشرعية فقد عرفت الجواب. جزاك الله خير. ألا يحتج هو بأن يقول بل البينة مني أنا على أني لا يحتج بذلك، لأنه هو أنا المدعي بعد فترة. هو المدعي أنه دفع. ألا يحتج بأن يقول أني أنا أدعي أنه لم يدفع؟ لا. فهو الذي عليه أن أصل النفي. نعم. الأصل النفي. نعم. لا بد من إثبات. شيخنا لو قال في لغة التجار المعاصرين دفتر التاجر حجة. لو قال أنا بينتي الدفتر. لا. هو ليس تاجر، هو زبون. أيوة. ولو كان تاجر. حتى أن رجعنا في دفاترنا، نحن نسجل هذه الأشياء، رجعنا إلى دفاترنا فلم نجد ذلك منها. ورجعنا أيضا إلى الإخوان وهو يتضارب القول، يقول في مرة لعلي دفعت إلى أخي، المرة كان يقول لعلي دفعت إليه. حصل يمين. يحتمل. نعم. يحتمل أنه في الحقيقة كان مخططا الدفع، وأنه سجل سلفا على أساس أنه قريبا سيدفع. وفي هذا اليوم ثم شغل. وفي هذا اليوم شيخنا اللي هو الدافع من الشهر الذي دعا أنه دفع أو الثامن، أنا أوصلت له البضاعة في 9 من الشهر ولم يرني ولم أره، وهذا يعني باتفاقي وباتفاقه. نعم. ولم يأتي. طيب أنت عندك شك أو تتساءل؟ لا أنا ما عندي شك فيه. خلاص ريح مالك. شيخنا بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا.